كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، البحث عن السعادة. كل الناس يبحث عن السعادة والراحة، لكن غالبا تجد أن الجميع يشكو من قلة السعادة والراحة. ترى الجميع إلا من رحم الله يشكو الهم والغم والضيق. فيا ترى لما كل هذا؟ هل لأن السعادة صعبة؟ لا، الإجابة لأنهم بحثوا عنها في معصية الله، بحثوا عن السعادة في الغناء، في الموسيقى، في الزنا، في الحب المحرم والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمكان الصحيح للسعادة هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. السعادة لا تكون إلا في طاعة الله.